أحلى اسم نرنم بيه، بنقوله أو بنغني يا يسوع اسمك ترنم شعبك. أحلى ما عندي وأغلى ما لي، أحلى اسم نرنم بيه. يلا قول معايا. يسوع يسوع يسوع يسوع، اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فدي. أحلى اسم نرنم بيه، أحلى اسم نرنم. تعالوا القرار مرة أخيرة. يسوع يسوع يسوع يسوع، اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فدي. أحلى اسم نرنم بيه، أحلى اسم نرنم. يلا نكمل. اسمك برج حصين نتمنى، في حمايتنا بنجري إليه. اسمك بينا عظيم نتمتع، نكرم شخصك وهنا علي. أحلى اسم نرنم. يلا قول معايا. يسوع يسوع يسوع يسوع، اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فدي. أحلى اسم نرنم بيه، أحلى اسم نرنم بيه، اسم جلالك يفضل لينا راية نصرة وعزنا بيه. عارفين اسمك كل طريقنا، هو نجاتنا وغلبي فيه. أحلى اسم نرنم. يلا قول معايا. يسوع يسوع يسوع يسوع، اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فدي. أحلى اسم نرنم بيه، أحلى اسم نرنم بيه، هنسبح وهنذكر اسمك بالروح، نفرح بمعاني حواليك نتجمع تباركنا وتنسينا اللي نعاني. أحلى اسم نرنم. يلا رن معايا. يسوع يسوع يسوع يسوع، اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فدي. أحلى اسم نرنم بيه، أحلى اسم نرنم بيه.